إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، وتذكروا عباد الله أن نعم الله علينا متوالية وأفضاله علينا متتالية، وإن من أجل نعمه علينا بعد نعمة الإسلام والسنة نعمة الأمن في الأوطان، نتقلب حيث شئنا آمنين مطمئنين. ومن نعمه علينا أن يسر لنا الأرزاق وساق إلينا الثمرات والخيرات من كل مكان، وأجرى لنا الماء العذب إلى داخل بيوتنا، مع أننا نعيش في أعماق جزيرة العرب التي تحيط بها الصحاري والقفار المقفرة من العيون والمجردة من الأنهار. إننا نعيش في نعم عظيمة قد تتلخص فيما ذكر الله به قريشا، فقال سبحانه: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولكن هذه النعم يا عباد الله ما أسرع أن تسلب وأن تنزع وأن تتبدل إلى خوف وفقر وتفرق، متى عصى الناس ربهم وركبوا غيهم وجاهروا الله بمعصيته ومحاربته. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلنحذر من المعاصي والذنوب فإنها أخطر علينا من كل أعدائنا. وإنما يسلط الله علينا العدو بذنوبنا، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إخوة الإيمان، من المعاصي التي يجب التحذير منها والتواصي بشأنها معصية تبرج النساء وسفورهن واستخفافهن بالحجاب والحشمة، فمنظر نسائنا في الأسواق اليوم لم يكن كما كان في سنوات ماضية قريبة، وذلك بسبب التساهل في التربية والتوجيه والرعاية من قبل الآباء والأمهات والأزواج، وبسبب التساهل في تسليم الأبناء لوسائل الإعلام تصوغ أفكارهم وعاداتهم دون اهتمام من الأسرة بتربيتهم على التمييز بين ما يصلح أن يتابع وما لا يصلح. كذلك أيضا بسبب التساهل في السياحة إلى بلاد يكثر فيها التبرج والتعري والسفور، فتتأثر القلوب بما ترى وتتغير العادات والطباع والقناعات. فالحذر الحذر أيها الإخوة من التساهل في هذا الجانب، فإنه مفض إلى مصائب كبيرة وعواقب وخيمة. ومن المعاصي إخوة الإيمان تعاطي الخمور والمسكرات والحشيش والمخدرات بأنواعها، فإنها مفسدة للدين والعقول والأخلاق والأبدان. وشبابنا اليوم يواجهون حربا شرسة من قبل أعدائنا ليدمروهم ويحطموهم ويهلكوهم بهذه الآفة. ولا أدل على هذه الحرب الشرسة من الإحصاءات الكبيرة التي تطالعنا بها وزارة الداخلية بين حين وآخر عن الكميات الكبيرة التي يقبض عليها منها. وإذا اجتمعت في المجتمع فتنة النساء والمسكرات، فماذا ينتظر من شباب الأمة وهم عمادها والناهضون بمجدها والحماة لحدودها؟ نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكفينا شر كل ذي شر، إنه سميع مجيب الدعوات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة في الله، فإن مما يضر بنعمة الأمن ورغد العيش ويؤثر فيها ضعفاً واختلالاً مخالفة الأنظمة التي وضعت لحماية الناس وضمان أمنهم واستقرارهم. ومن ذلك على سبيل المثال ما يقدم عليه بعض الناس من تهريب العمالة المخالفة لأنظمة العمل إلى داخل البلاد والتعاون معهم بإيوائهم وتشغيلهم أو دعمهم، لا سيما من يعمل في المجالات الخطيرة على الأخلاق وعلى الأمن والدين من بيع الخمور والمخدرات وإقامة شبكات الدعارة وتجارة الأسلحة وغير ذلك. ولا شك أن من يتعاون مع هؤلاء بتهريبهم أو إيوائهم أو التستر عليهم أو الشراء منهم أو البيع لهم فيما يستعينون به على هذه الجرائم فهو شريك لهم في إثمهم وجرائمهم. وبئس الرجل الذي يبيع أمنه وأمن وطنه وشباب وطنه مقابل أرباح حقيرة ولو بلغت ما بلغت، فما قيمة المال والثراء والربح إذا كان ثمنه إشاعة الخوف والدمار والخراب في بلاد الحرمين الشريفين. نسأل الله أن يطهر بلادنا من المفسدين والكائدين والمتربصين بها الشر والسوء، كما نسأله سبحانه أن يوفق إمامنا وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يرزقهم حسن البطانة، وأن يستعملهم في طاعته ونصرة دينه وسنة نبيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.